مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون يوم ذاك اليوم أكلنا هذه خلصنا على العيال. أقول أحمد أحمد هلا تذكر ذاك اليوم يوم كنا جالسين هنا وحانت وقت الصلاة؟ أيوة تذكر صح أنك ما صليت أنت ذاك اليوم؟ ذاك اليوم أنا صليت. لا لا ما صليت يا أحمد، أنا أذكر زين أنك ما صليت، فاتتك الصلاة ذاك اليوم ولا شفتك صليت بعدها. يعني يا أخي أنت ليش تكبر الموضوع الحين؟ يا أخي يا أخي أنت عارف إن الله غفور رحيم. إيه نعم إن الله غفور رحيم وإن الله شديد العقاب، عشان كذا يا أحمد لا تتهاون في الأمور هذه. إلا الصلاة، إلا الصلاة، أنت تسعى في كل شيء وإحنا عارفين أن الدين يسر إلا في الصلاة، الأمور اللي متفق عليها أن ما فيها رحمة. لا بلاكس طيب هو شيء بسيط يعني مرة واحدة فوت الصلاة تأخر في الصلاة يلا غفور رحيم يا لا يا أحمد الأمور الثابتة في الدين هذه من ثوابت الدين هذه من الأركان الإسلام ما تفوتها بالسهل بالبساطة هذه وتقول إن الله غفور رحيم. طيب اسمعني عليا أنا سامع مرة من أحد المشايخ يقول إن رحمة الله يعني أكثر من رحمة أمك اللي ولدت. فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم نتكلم عن الرحمة العظمى، نتكلم عن أرحم الراحمين. نحن اليوم نسبح في ملكوت الله جل في علاه. ما هي رحمة الله تعالى؟ ما هي سعتها؟ ما هو مقدار حب الله تعالى لنا؟ إذا أقبلنا إليه وانطرحنا بين يديه وتقربنا إليه كيف يفرح بنا ربنا عز وجل؟ هو سبحانه أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، بل والله إنه أرحم بنا من أنفسنا. تعالوا اليوم نتكلم عن رحمة الله، عن سعتها، كيف نستطيع أن نقترب منها، كيف نقبل على الله تعالى ليقبل إلينا، كيف نتقرب إليه ليتقرب إلينا. نقف اليوم على رحمة الله تعالى وسعتها، ونسأل الله تعالى أن تشملنا. يسعدني أن تبقوا معنا. فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. صفات الله سبحانه وتعالى هي أعلى الصفات وهي أرفعها وهي أجلها، وينبغي الإنسان إذا تكلم عن الباري عز وجل أن يأخذ هذه الصفات بعامة وأن لا يغلب صفة على صفة. بمعنى لما نتكلم عن مثلا عذاب الله سبحانه وتعالى وبطشه جل في علاه وما فعل بالأمم السابقة من العصاة، ألا ننسى أيضا أننا نتعامل مع رب غفور ورحيم وأن رحمته تسبق غضبه وأن عفوه يغلب عقوبته. لكن القضية أن بعض الناس أحيانا ربما اعتمد على هذه الرحمة الواسعة ونسي أن الله تعالى شديد العقاب. كان النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أصحابه يغلب أن الله تعالى رحيم، أن الله تعالى يحب الرحمة يحب المغفرة، كما قال الله عز وجل عذابي أصيب به من أشاء، ثم قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يوقنون. لاحظ قال الله عز وجل عذابي أصيب به من أشاء، أشخاص معينة، لكن رحمتي وسعت كل شيء، ثم بين الله عز وجل من أقرب الناس إلى هذه الرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يختار دائما المواقف لأجل أن يعطي أصحابه الكلام على سعة رحمة الله، وأنك تتعامل مع رب رحيم مع غناه عنك وعدم حاجته إليك عز وجل وقوته سبحانه وكثرة عباده الذين يعبدونه، إلا أنه جل في علاه رحيم بعباده. بعد معركة هوازن جيء في نهاية المعركة بنساء وأطفال، طبعا تعلم أنت هي معركة معركة، في ناس موتى وناس أسرى، ما هي نهاية معركة؟ طبيعي أن يحصل اضطراب وما شابه ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر فإذا امرأة في هذا السبي، في مجموعة النساء والأطفال، تأتي وتطوف على هؤلاء الأطفال، وكلما رأت صبيا صغيرا حملته ونظرت إليه، وإن كان عليه غطاء أو كذا كشفت ونظرت ثم وضعته، ثم أقبلت إلى الثاني وحملته ونظرت إليه ثم وضعته، جاءت إلى الثالث حملته، فإذا بها تبحث عن صبيها، وإذا ثديها يكاد أن ينفجر من اجتماع اللبن فيه، وقد اشتاقت نفسها وعظم كربها واشتدت حاجتها وعظم حزنها وشوقها إلى ولدها. النبي عليه الصلاة والسلام ينظر للمرأة وينظر إلى أصحابه، وهم ينظرون في رحمة وعجب، هي تبحث عن من؟ صح. عن ابنها. عن ابنها. صح. وإذا بالمرأة فجأة ترى صبيا فترفعه إليها، ثم يبتهج وجهها وتلقمه ثديها وتتمسك فيه وهي تشمه. سبحان الله. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا المنظر قال لأصحابه: أترون، تتوقعون، أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ توقعون هالمرأة لو أشعلنا نارا تلظى والحطب يتآكل، وقلنا لها: هذا الولد الذي ضممتميه إلى صدرك وشممتيه حتى صار قطعة من جسدك، ولما التقم ثديك شعرت أن الدنيا كلها في يدك، هذا الولد الذي هو قطعة منك، الذي حملتيه في أحشائك 9 أشهر وضممتيه وتعلق قلبك به، هل تطرحينه في النار؟ تتوقعون لو قلنا لها اطرحيه في النار توافق؟ مستحيل. قال الصحابة: لا لا يا رسول الله، تطرحه في النار؟ لا يا رسول الله، كيف تطرحه وقد ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها واشتد كربها وجف دمعها لما رأته، تطرحه في النار؟ لا يا رسول الله، لا تطرحه في النار، وهي تقدر على ألا تطرحه، يعني ما دام أنها تقدر تمسك به والله لتمسك به. صح. فقال عليه الصلاة والسلام: السلام. والذي نفسي بيده، إن الله أرحم بعباده من هذه الأم سبحان بولدها. ما يتصورون بعضهم النعمة هذه. إي والله، إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. سبحان الله. والله عز وجل جعل الرحمة 100 جزء، أنزل منها جزءا واحدا يتراحم به العباد، وأمسك عنده سبحانه وتعالى 99 جزءا يرحم بها العباد يوم القيامة. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر رحمة الله عز وجل قال: وبها، يعني الرحمة الواحدة التي نزلها للعباد، وبها ترفع الوحش قدمها عن صبيها مخافة أن تقتله أو أن تطأ عليه. يعني الرحمة الواحدة هذه وزعها بين الأمهات والآباء والحيوانات وكل الناس، وأمسك سبحانه وتعالى عنده 99 رحمة. سبحان الله. ولأن الله عز وجل يحب الرحمة، لطيف بعباده، لطيف بعباده، ويرزقهم وهم يعصونه. نعم. يعصونه ويرزقهم ويستر عليهم. وتجد أنه ربما أن هذا العبد يشرب الخمر. صح. ويزني ويسرق، والله تعالى ينتظر متى يتوب عبدي، يفرح بتوبته، ويفرح بتوبته. متى يتوب عبدي أقبل إلي عليه. متى يقبل علي؟ ويقول الله تعالى في الحديث الصحيح: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. سبحان الله. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سبحان الله. نحن يا جماعة نتعامل مع رب رحيم ويفرح بتوبة عباده. رب يحبنا ويفرح بنا ما غناه عنا. يقول العباس رضي الله تعالى عنه: جلسنا يوما مع النبي عليه الصلاة والسلام فمرت سحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تسمون هذا؟ قلنا: السحاب. قال: والعنان؟ قلنا: والعنان. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين السماء الأولى والتي فوقها؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال 500 عام. تدرون كم بين السماء الثانية والتي فوقها؟ قلنا لا. قال 500 عام. تدرون كم بين الثالثة والرابعة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال 500 عام. وبين الثالثة والرابعة كذلك، والرابعة والخامسة كذلك، والخامسة والسادسة كذلك، والسادسة والسابعة كذلك. 500 عام، 500 عام، 500 عام. يقول وسمك كل سماء، ثخن كل سماء 500 عام. لا إله إلا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام، وفوق البحر عرش الرحمن ولا يقدر قدره إلا الله، وفوق العرش رب العالمين ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. شوف فوق هذه المسافة، شوف العلو للعلي الجبار سبحانه وتعالى وغناه عن الناس، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هو رب العالمين عاجز عن عباده، يقول لو شاء الله لأذهبكم جميعا وأهلككم وجاء بخلق جديد يطيعونه ويتقربون إليه. بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث أصحابه بسعة رحمة الله، ومع ذلك يبين لهم الله رحيم وغفور ويحب عباده أن يقبلوا إليه. وكلما جاء واحد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبين له رحمة الله. يقول أنس رضي الله تعالى عنه كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل يتكئ على عصا قد سقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر، وهو يقول أي رسول الله، أي رسول الله، يعني وين النبي صلى الله عليه وسلم، وين النبي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ها أم. قال فوقف بين يديه رجل قد كبر سنه ورق عظمه واحدودب ظهره وشاب رأسه واقتربت منيته، جاء يتكئ على عصا فوقف من شدة الكبر، ترهل وجهه حتى سقط الحاجبان على العينين، فقال يا رسول الله، شوف الرجل كيف سؤاله، يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو إلى ذلك ما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لوسعتهم، فهل لذلك من توبة؟ أنا عمري 80 سنة، 90، 100 سنة، ما في معصية في حياتي إلا ما في معصية إلا فعلتها، خطاياي لو تقسم على الأرض كفتهم، لي توبة ولا لا؟ هل لذلك من توبة؟ قال صلى الله عليه وسلم أسلمت؟ أسلمت؟ يعني يمكن كافر أنت لا تسلم. أسلمت؟ قال نعم. قال قد غفر الله لك. سبحان الله. قال وغدراتي وفجراتي يتأكد كل شيء. قال وغدراتي وفجراتي. قال وغدراتك وفجراتك. يقول أنس فانطلق الرجل وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قال حتى غاب عنا وما نسمع إلا تكبيرة. سبحان الله. هذه الرحمة لله سبحانه وتعالى ينبغي علينا أن نتعامل مع ربنا على أساسها. صحيح. والله عز وجل يقول لعباده قل يا عبادي الذين إيش أسرفوا على أنفسهم زنا وسرق وشرب خمرا ووقع في أنواع من المعاصي وترك صلوات، لا تقنطوا من رحمة الله. صحيح. ليش ما نقنط؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. ليش؟ إنه هو الغفور الرحيم. لكن إيش المطلوب منا؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا يعني ارجعوا، ما قال وأقبلوا إلى ربكم، لا، لأنك لما تعصي أنت هربت، فالله يقول لك ارجع لي يا عبدي، ترى أنت تحتاجني يا عبدي. صحيح. ما تستغني عني. صحيح. عروقك ما تجري بالدم إلا بإذني. صحيح. ما يخرج شعر في جسدك إلا بإذني. ما يتحرك فكك إلا بإذني. ما يتحرك الطعام في بطنك إلا بإذني. ارجع لي، أنيبوا، تعال إلي، أنا ربك اللي خلقتك ورزقتك وأوجدتك، مالك غنى عني، ورجوعك إلي، أنا اللي خلقتك وسوف تعود إلي، يا عبدي ارجع إلي. وأنيبوا إلى ربكم ما قال حتى أنيبوا إلى الله إلى ربكم، لأن الرب هو الخالق المربي لعباده القائم عليهم. فيها تلطف، وفيها تلطف العبارة، صدقت. أنيبوا إلى ربكم، ثم قال وأسلموا له. أسلموا، استسلموا، أسلم يا ربي، افعل بي اللي تريد، وعزتك وجلالك أنك أرحم بي من أمي وأبي، والله إن الله أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. يا أخي، إذا كان جبريل عليه السلام يقول لم وهو يحكي لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم قصة فرعون لما تلاطمت عليه أمواج البحر، يقول جبريل: أما لو رأيتني يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا آخذ من طين البحر وأضع في فم فرعون مخافة أن تدركه رحمة الله. إذا كان فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قتل أبناءهم، استحيل، وفجر وفعل أنواع المعاصي، ومع ذلك يقول جبريل: أنا قلت يمكن الله يرحمه، لأن جبريل يعرف رحمة الله تعالى الواسعة، وكم غفر جل وعلا، وكم تجاوز، وكم يعني أسقط عن عباده الذنوب، صحيح، وعفى وأصفح. يقول بعض السلف: لو خيرني الله يوم القيامة بين أن يحاسبني هو أو تحاسبني أمي لقلت حاسبني أنت، أنت يا ربي أرحم بي من أمي. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال رجل يوم القيامة، يقول: فيقول الله تعالى: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، الكبار خلوها، عرضوا الصغار فقط. قال: فتعرض عليه، فإذا هي مد البصر أمامه، فيقول الله تعالى: أتنكر من هذا شيئا؟ يقول: لا يا رب، لا يا رب. عارف خطايا، يعرفها كلها، يذكرها: آه هذه لما نمت عن الصلاة ذاك اليوم، وهذا لما اغتبت فلان، وهذه المجلس اللي جلسته هذاك يا ليتني ما جلست، وهذا السيجارة اللي شربتها، وهذا الكذا، وهذا يعرفها. يقول الله: تنكر شيء من هذا؟ يقول: لا. فيقول: أظلمك كتبتي الحافظون؟ ملائكة كتبوا عليك شيء أنت ما فعلته؟ فيقول: لا يا ربي. يقر على الناس. فيقول الله تعالى: فإني قد غفرتها لك وبدلتها لك حسنات. سبحان الله. فيقول العبد: يا ربي إن لي ذنوبا لا أراها ها هنا. يبدأ يقول: ترى في ذنوب ثانية، إيه في ذنوب ثانية أنا ما شفتها، أحضروها حتى تبدل إلى حسنات. شوف، خايف من الصغار، فما بالك لما جاءت الكبار. سبحان الله. أيها الأحبة، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. التعامل مع رحمة الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون بثقة أن الله عز وجل فعلا رحيم، لكن يا إخواني، والكلام أيضا لإخوتي وأخواتي، لا ينبغي أن الإنسان يعتمد على سعة رحمة الله ويبدأ يقع في المعاصي، وكل ما قال الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، انتبه لا تصل هالمرحلة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، سأستمع إليك دعني أقول هالقصة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة قوم نوح، وكيف أن الله تعالى أهلكهم بالطوفان، ثم ذكر قال: إن امرأة من قوم نوح لما رأت الطوفان خرجت من بيتها، والطوفان بدأ يغرق الناس، ومعها صغيرها تجره من يده، فنظرت فرأت جبلا، فصعدت الجبل والماء يزيد يزيد يزيد يزيد الماء ليغرقها، وهي تصعد الجبل بصبية، تخيل امرأة في فزع وتصعد جبلا وعرا وصخورا صماء ملساء بصبي، حتى جاءت إلى أعلى الجبل، والماء يصعد يصعد يصعد، والله تعالى يراها ويرى رحمتها بصغيرها. لك أن تتخيل هنا بكاءها وفزعها وبكاء الصبي، تخيل الموقف كما تريد. ثم لما بدأ الماء يصعد ويغطيها، خلاص في قمة الجبل، رفعت الصغير حتى ضمته إلى صدرها، فارتفع الماء كما قال الله عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، في السفينة. يقول عليه الصلاة والسلام: فرفعت صبيها على كتفها أعلى، طيب أعلى، فغطاها الماء حتى غرقت وغرق صبيها. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان الله راحما أحدا من قوم نوح لرحم هذه المرأة بصبيها. لكن الله عز وجل إذا غضب غضب. صحيح. والإنسان ينبغي أن يحذر من غضب الله. هذه رسالة إلى من يترك صلاته، إلى من يقع في المنكرات، إلى من يقع في الفواحش، إلى من يقع في المسكرات، يقع في المخدرات، إلى عاق الوالدين. صحيح. إلى الإنسان الذي يأكل أموال الناس بالباطل، رشاوي رشاوي رشاوي، إلى الإنسان الذي يظلم الناس ويسرق أموالهم ويحتال عليهم. نقول اتقي غضب الله، فإن الله تعالى إذا غضب غضب. طيب تفضل يا أحمد. بعضهم يتهاون في الموضوع، يعني ما يفرق، خلاص مسك خط الرحمة، الرحمة الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، الله غفور رحيم. نعم. إذا سمع الكلام مثل هذا خلاص يتهاون في الموضوع. نعم. وينسى جانب الشدة والغضب والزعل والمعاصي. جميل. طبعا هو لابد أن الإنسان يجعل الخوف والرجاء، الخوف من الله وعذابه ورجاء الله تعالى والخشية منه، أن يجعلها مثل جناحي الطائر، يعني لا يغلب جانب على جانب. لا يقول مثلا الله غفور رحيم والله رحمته واسعة وينسى أن الله شديد العقاب، لا، بل يجمع بين الأمرين. صح أنا أتعامل مع رب عظيم وغفور، لكن بذلك أيضا هو ملك وجبار ويغار ولا يرضى أن عباده يقعون في معاصيه، وربما أخذني على حين غرة وأنا سكران ولا في فاحشة ولا غير ذلك. فلا ينبغي الإنسان أولا أن يعتمد على الرحمة وحدها، وكذلك ألا ييأس. لا يأس، لا يقنط من رحمة الله. أحسنت، لا تقنط من رحمة الله. أنا يتصل بي أحيانا بعض الشباب، يرسل إلي رسالة يقول يا شيخ أنا عندي أنواع من المعاصي، أنا فعلت وفعلت وفعلت مهما. فأقول له طيب يا ولدي توب. يقول إيش أتوب، أنا أتوب من إيش وأترك إيش، أنا خلاص أنا طبع الله على قلبي، أنا محكوم علي بالنار بالنار. أقول لا تقنط ولا يأس من روح الله للقوم الكافرون. صحيح. لا تيأس، انطرح بين يدي الله وعلم أن الله غفور رحيم. شيخ في بعض الشباب أو بعض الناس من كثر ما يتوب خلاص عنده تبلد في الإحساس، عادي تبنى صار الشيء عنده عادي. يعني مثلا زي ما القصة أنا ما أعرفها بالضبط، أنه كثرة الصلاة صرنا ما نخشع. أحسنتي، صارت عادة. أي صارت عادة. فشلون الواحد يتعامل في مثل هالمواضيع، أنه كثرة التوبة وأن نعرف رحمة الله علينا في الموضوع؟ أحسنت. هذا خلاص صرنا أمس تبنى تضحك على مين، اليوم تبنى. أحسنت. هو طبعا يعني الإنسان مهما وقع في معصية إلا أنه ينبغي أن يرجع إلى الله. نعم. ما دام أنك تعرف أنك تتعامل مع رب رحيم وكريم، أنت مالك ملجأ إلا الله، وين تروح؟ صحيح. أكيد. وأنت ما مالك أي ملجأ. يقول ابن القيم ومثل ذلك كمثل صبي غضبت عليه أمه فطردته. يتكلم من الواحد ما له ملجأ إلا الله. يقول مثل الصبي الذي غضبت عليه أمه فطردته فأغلقت الباب دونه. يقول فنظر يمينا ويسارا فإذا ليس له ملجأ إلا البيت. صحيح. وين يروح؟ يقول فليس له سبيل إلا أن يطرق الباب تارة ويصرخ بها تارة ويبكي تارة ويعود إليها. يقول فلا يزال يرجوها ويسترحمها حتى تدخل البيت، حتى تفتح الباب. يقول فإذا فتحت الباب، هل تتوقعون وهو جالس عند الباب يبكي هي بتفتح الباب تقول له ادخل، ولا بتفتح الباب وتضمه إلى صدرها؟ تضمه. فالغالب أنها تكون أرحم به من قبل. سبحان. وربما أعطته ما كانت قد منعته من قبل. لذلك رجوع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه دعوة حقيقة إلى أن الإنسان مهما وقع في معصية يتخذ قرارا شجاعا الآن. يعني وكذلك حديث اللي قتل 99 نفس. عطنا يا ناصر. لأنه كان شخص يعني فاسق في الدنيا، يعني قتل 99 شخص. فكل ما راح العالم عالم قال أني قتلت مثلا 98 ما يقول مالك توبة. إيه ما بدالي قال مالك توبة فيقتله. لين وصل عند العالم الأخير قال أني قتلت 100 نفس. 100 نفس. فهل لي توبة؟ قال لك توبة يعني. فما استوعب الوضع. قال يجب عليك أن تنتقل من القرية الفاسقة هذه، وذكر له قرية أن فيها الخير. أحسنت. فطلع في وسط الطريق أتاه ملك الموت وخذه. فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فاختلفوا عليه في على روحه. فقارب الله بين قرب البلدة الطيبة وأبعد البلدة الخبيثة. فكان من الناجين. أحسنت. أحسنت. طبعا هذا الرجل هو أصلا كان ساكن في بلد الذي يفعل المعاصي فيها ما في أحد ينكر عليه. ليش؟ لأنه أصلا لو كانوا ينكرون عليه كان ما قدر يقتل 99. صح. فهو أصلا قتل وقتل وقتل، وكل مرة تحدث نفسه بالتوبة ويتراجع ويروح يقتل ويعمل. طبعا هو أيضا ما قتل هكذا، يعني ولا يمشي في الشارع ومعه رشاش طيب. سابق ما كان عندهم كذا إنما مثلا بالسيف وكذلك ممكن يأتي يغتصب هالبنت ويقتلها يأتي لهذا يسرق ماله ويقتله هو أولاده يعني أصلا في أسباب للقتل في الغالب أكيد. فحدثته نفسه بالتوبة سأل قال من أعلم أهل الأرض قالوا فلان عابد ليس عالم لكن مصلي جاء قال أنا قتلت 99 نفس لي توبة 99 مالك توبة فقتله فدل على رجل عالم فقال إني قتلت 100 نفس هل لي من توبة فقال له عبارة جميلة قال له سبحان الله ومن يحول بينك وبين التوبة سبحان من يحول من يمنعك من اللي ما يخليك ترى يا جماعة رب العالمين في السماء ما في أحد يقدر يمنعك أنك توصل دعائك واستغفارك إلى رب العالمين احنا ما بيننا وبين الله تعالى وسائط انا لما اريد ان ادعو الله ارفع ايدي وادعو الله ما يحتاج اذهب الى قبر وادعوه اقول اشفع لي عند الله عند شخص ولا اذهب واتمسح في القبر ولا احلف بصاحب القبر ولا عند شجره ولا عند حجر لا انما انا مباشره وقال ربكم ادعوني استجب ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان الاصل اني انا مباشره الجا الى رب العالمين فهذا يقول له ما يحتاج تسالني هل لي من توبه ولا لا اكيد لك توبه ومن يحول بينك وبين التوبه لكن ما دام قتلت 99 نفس معناها انت في ارض خبيثه ما عندك اصدقاء صالحين أكيد البلد كلها سرقات وقتل وكذا مجتمع بيئة مجتمعك سيء فأمره أن يغير البيئة وهذا أمر مهم يعني إخوتنا وأحبتنا الآن اللي يرون إخوة وأخوات لو قال رحمة الله واسعة وأنا خلاص سأبدأ اليوم صفحة جديدة مع رب العالمين نقول من أوائل الأشياء تغير البيئة التي أنت عليها نعم لا أقول والله أنا خلاص سأصبح من المصلين وأنا لن أشرب خمرا بعد اليوم وكذا ثم يعود بعد ذلك إلى الشباب اللي يشربون خمر ويجالسهم يعود إلى صديقاته ويكلمهم يعود نقول هذا الحماس الذي تحمسته سينطفئ بمجرد جلوسك مع هؤلاء غير البيئة ابحث عن صحبة صالحة فهذا قال له قال لكنك بأرض سوء صح أنت لك توبة لكن حتى ما تكون توبتك هذه مدة صلاحيتها يوم ولا يومين حتى تكون مدة صلاحيتها إلى موتك اذهب إلى بلدي كذا وكذا دله ما قال اذهب إلى بلد طيب قال لا في بلد في ناس طيبين اذهب واسكن معهم مثل ما قال ناصر ذهب ثم قبض بين البلدين فنزل ملك وقال لملائكة الرحمة وملائكة العذاب انظروا إلى أي البلدين أقرب وأوحى الله من رحمته إلى أرض الرحمة أن تقاربي وإلى أرض العذاب أن تباعدي حتى صار أقرب إلى أرض الرحمة فرحمه الله تعالى وغفر له نسأل الله تعالى أن يغفر لنا قولوا آمين أسأل الله تعالى أن يعمنا جميعا برحمته ومغفرته وأن يجعلنا من أحبابه سبحانه وتعالى وأن نلقاه عز وجل وهو راض عنا سبحانه. هذا الدعاء لنا ولكم نسأل الله أن يعمنا جميعا به إلى لقاء آخر أيها الإخوة والأخوات وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرون مسافرون على هدانا خلاص سمناها مع السلامة أحمد الأوراق بالله ارمها وراك هم يضفونها يلا يا أوراق تحت يا أوراق أي يوسف يلا يا شباب يلا يا يلا يا شباب إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون